وسيستغرق مجيئهم إلى هنا العديد من الساعات. فتمتم خالد، فتح باب زيكولا، ثم تجاهل ذلك الأمر وسأل قائد الحرس: إنني لا أتذكر جيدا ماذا سنفعل في تلك المنافسة، لقد أخبرني أصدقائي من قبل عنها ولكنني لم أعد أتذكر. فضحك القائد ساخرا: أيها الفقير، ستحدد زيكولا مصيرك، كي لا تقول إن الطبيبة هي من اختارت لك الموت. ما عليك سوى أن تختار 3 أماكن في تمثالك هذا وتحميهم بدروع صغيرة، وستطلق سهام الزيكولا نحو تمثالك، وإن أصابتك سهام أكثر من غيرك كنت أنت ذبيح يومنا. فصمت خالد مجددا ونظر إلى أعلى: يا رب ساعدني. مر الوقت واقتربت الشمس من تعامدها ظهرا على الأرض، واجتمع الألوف من أهالي زيكولا بساحة كبيرة بالمنطقة الوسطى، واصطفوا أمام منصة خشبية عالية، وأخذوا يرقصون ويغنون وينشدون الأهازيج، وحمل الكثيرون منهم أطفالهم فوق أكتافهم حتى أشار أحدهم إلى طفله: انظر إنها زيكولا. ثم أشار إلى المنصة حيث قام مجموعة من الجنود بإزاحة قطعة قماشية كبيرة كانت تخفي أسفلها عامودين خشبيين سميكين ويصل طول كل منهما إلى 3 أمتار، وبينهما قرص خشبي دائري يصل قطره إلى ما يقارب مترا واحدا، وتبرز منه 3 أسهم طويلة، وتظهر من خلفه طروس حديدية تتباين أحجامها ويزداد لمعانها تحت أشعة الشمس. وبجوار تلك الآلة يقف رجل ضخم حليق الرأس لا يرتدي سوى بنطال واسع، وتبرز عضلاته القوية وذراعه الضخم الذي يمسك بذراع حديدي قد امتد من أحد العمودين الخشبيين لزيكولا، ويمسك ذراعه الآخر بذراع خشبي أقل طولا ويتصل مباشرة بشريط يخرج من القرص الخشبي، حتى صاح الجميع حين دقت الطبول، وظهر الحاكم بشرفة قصره تجاوره زوجته وعلى ذراعيها رضيعها، وتجاورهما أسيل والتي وقفت واجمة والقلق ينبعث من عينيها، ثم جلسوا جميعا ينتظرون بدء المنافسة. الجميع ينتظرون، الجميع يتراقصون، وأسيل تنتظر أن ترى خالد يدق قلبها بقوة، تنظر إلى السماء مجددا وتتحرك شفتاها متمتمة بهمسات غير مسموعة، حتى وجدت الجنود يحملون التماثيل 3 ويصعدون بها إلى المنصة الخشبية ويسير من خلفهم خالد ومن معه، فتصارعت أنفاسها وهللت الألوف المتواجدة حتى وجدوهم يصعدون المنصة. بعدها التفت قائد الحرس إلى شرفة قصر الحاكم وانحنى إليه فأشار إليه بأن تبدأ المنافسة، فالتفت مجددا إلى خالد والفقيرين معه، ثم أشار إلى أحد الفقيرين: ستبدأ أنت، أين ستضع دروعك 3؟ فنظر إليه الفقير في صمت، ثم تقدم بعدما فكت قيوده ونظر إلى الزيكولا، ثم التفت إلى تمثاله ونطق: سأحمي ذراع تمثال الأيمن من أعلى وفخذ تمثال الأيسر وأسفل بطنه. فصح قائد الحرس بأحد جنوده: ضع دروعه كما أراد. فوضع الجندي دروعا حديدية صغيرة تلائم الأماكن التي أرادها الفقير، ثم حمل تمثال ومعه جندي آخر إلى أمام زيكولا لا تفصلهما سوى أمتار قليلة. صمتت الأهازيج وصمت من يتواجدون وكأن أنفاسهم قد حبست، ثم نطق قائد الحرس مجددا إلى الفقير: سينطلق كل سهم من سهامك 3 حين تشير إلى حارس زيكولا. فرد الفقير بصوت واهن: حسنا. ثم أشار القائد مجددا إلى الرجل الضخم الذي يمسك بذراع زيكولا الحديدي بأن يحرك أحدى ذراعيها، فابتسم الرجل مبرزا أسنانه الصفراء الكبيرة، ثم جذب الذراع الحديدي نحوه، فبدأت التروس الحديدية تتحرك ببطء وتسرع من حركتها شيئا فشيئا، ويتحرك معها القرص الخشبي وما عليه من سهام حتى زادت سرعته كثيرا وأصبح يدور دون أن تظهر ما عليه من سهام، ويدور حول نفسه ثم ينتقل بين العامودين الخشبيين في حركة عشوائية لا يستطيع أحد توقعها. وخالد ينظر إلى ذلك القرص وقلبه يدق بقوة ويحدث نفسه: مستحيل أن أحدد اتجاه السهم. حتى أشار الفقير الأول إلى حارس الزيكولا، فجذب الرجل الذراع الخشبي القصير على الفور، فانطلق السهم الأول نحو تمثاله فأصاب عنق التمثال، فصاح الحضور، ثم أكمل القرص دورانه. وبعد لحظات أشار الفقير مجددا إلى الحارس فانطلق السهم الثاني فاخترق ذراعه الأيسر، فصح الناس مجددا، وظهر التوتر على وجه الفقير، ونظر إلى سيكولا كثيرا وإلى قرصه الذي يدور، ثم أشار إلى الحارس من جديد، فانطلق سهمه الأخير فاصطدم بدرعه الحديدي فوق أسفل بطن تمثاله. فزاد صياح أهالي زيكولا ودقت الطبول، وابتسم الفقير قليلا بعدما لم يصب تمثاله سوى سهمان. ثم أشار قائد الحرس إلى الفقير الآخر: هيا تقدم لتحمي تمثالك. فتقدم هو الآخر وفعل مثلما فعل الفقير الأول، وكلما أشار إلى حارس زيكولا صاح الناس مجددا، حتى صاحوا حين انتهى من سهامه الثلاث. ولم يصب تمثاله سوى سهم واحد اخترق بطنه السفلى، وقد رقص فرحا مع دقات الطبول بعدما أيقن أنه قد نجا بذلك، حتى أشار قائد الحرس إلى خالد: هيا لم يعد سواك، إما أن تنجو بأن لا يصيب تمثالك سهام، أو يصيبه سهم واحد، أو يصيبك سهمان فتعاد المنافسة بينك وبينه. ثم أشار إلى الفقير الأول: أما غير ذلك فستكون ذبيحة غد. فتقدم خالد نحو تمثاله ووقف أمامه دون أن يفعل شيئا، فصح به القائد مجددا: هيا أسرع. فنظر خالد إلى قرص الزيكولا والذي زرعت به سهام من جديد، ثم نظر عاليا إلى شرفة قصر الحاكم حيث تجلس أسيل، بعدها نظر إلى تمثاله وأغمض عينيه وتمتم بآيات قرآنية، ثم فتحهما ونظر إلى القائد: أريد أن أضع دروعي كي تحمي صدر تمثالي، وعضد ذراعه الأيسر، ثم صمت مجددا ونظر إلى زيكولا، ثم التفت إلى تمثاله: وأريد أن أحمي رأس تمثالي. فأشار القائد إلى جنوده بأن ينقلوا تمثاله أمام زيكولا وأن يضعوا دروعه مثلما أراد، ثم أمر حارس زيكولا بأن يبدأ دوران قرصها، فبدأت التروس تتحرك من جديد، وخالد يراقب القرص الذي يدور مسرعا ويتحرك بين العمودين الخشبيين حتى سمى الله، ثم أشار إليه فانطلق السهم الأول، فصاح الجميع حين أصاب فخذ تمثاله الأيمن. فدق قلب خالد بقوة، ودق قلب أسيل، وانتفض وكأنها تسمع دقاته، والقرص يواصل دورانه، وخالد لا يعلم ماذا يصنع، لا يرى تلك السهام بالقرص وأيهما سينطلق. ثم أشار إلى الحارس مجددا فانطلق السهم الثاني فأصاب فخذه الأيمن مرة أخرى، فأمسك خالد برأسه وحدث نفسه وكأن أنفاسه قد تقطعت: تمالك يا خالد، تمالك، عليك أن تفكر قليلا، لم يعد سوى سهم واحد، إما أن تعاد المنافسة وإما أن تكون ذبيحة غد. وأسيل تحدث نفسها: تمالك يا خالد، تمالك. ثم نظر إلى القرص مجددا والجميع أنفاسهم محتبسة ينتظرون إشارته الأخيرة، وحارس الزيكولا يبتسم ويتأهب كي يجذب ذراعها، وما زالت عينا خالد تتحرك مسرعة بين قرص الزيكولا وبين تمثاله الواقف أمامه، وأسيل تتمتم وتتحرك شفتها في توتر وتلمع عيناها بالدموع، حتى أنها لم تستطع أن تواصل جلوسها ونهضت لتقف مكانها، وأغمضت عيناها بعدما وجدت خالد يشير إلى حارس الزيكولا بأن يطلق سهمه الأخير. الجزء 19. أشار خالد إلى حارس الزيكولا بأن يطلق سهمه الأخير، وقد احتبست أنفاسه حين بدأت يد الحارس تجذب ذراع الزيكولا، ثم انطلق السهم الثالث فأصاب فخذ تمثاله الأيمن مرة أخرى، فصاحت الألوف المتواجدة بأنه ذبيح زيكولا، ودقت الطبول من جديد وقد اختلفت دقاتها عما قبل المنافسة. وخالد ينظر إلى تمثاله في ذهول وقد احمر وجهه وزاد العرق على جبينه، ثم نظر إلى من ينقصون ويحتفلون وكأنه لا يصدق نفسه، وحدث نفسه في ذهول: أنا سأذبح غدا؟ تتصارع أنفاسه ويدق قلبه بقوة، ويضع يده حول رقبته يتحسسها وكأنه في كابوس يود أن ينتهي منه. أما أسيل فقد غادرت شرفة الحاكم على الفور بعدما لم يستطع خالد النجاة من السيكولة، وقد أثار مغادرتها فجأة دهشة الحاكم وزوجته، وأسرعت إلى حجرتها تحدث نفسها: لو وضعت دروعك لتحمي فخذ تمثالك الأيمن لنجوت. ما ماذا أفعل؟ سيذبح غدا. ودموعها على وجهها وتسرع، وعقلها لا يتوقف عن التفكير، وتتحدث إلى نفسها مجددا بصوت مسموع: أنا من سبب كل ذلك، أنا من أخبرته عن مكان رأس المثلث، أنا من تركته يدفع من وحداته الكثيرة دفعة واحدة دون أن أوقفه. كان لي الحق أن أعترض على ذلك، أنا من دفعت به إلى الزكولة. ثم دلفت إلى حجرتها وما زالت تصيح إلى نفسها: ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ سيذبح من أحبه غدا. ثم وضعت رأسها بين يديها وصمتت، وكأن أصابها الهدوء. أصبح الطريق الممهد بين المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية مزدحما بالكثير من العربات والأحصنة والمشاة من أهالي زكولة، بعدما بدأ الكثيرون منهم ينتقلون إلى المنطقة الشرقية حيث أرض الاحتفال. وكان بينهم عربة بها خالد مكبل اليدين والقدمين، وأمامه قائد حرس الحاكم، والذي نظر إلى خالد: ستبيت ليلى ببيت فقراء المنطقة الشرقية. فلم يرد خالد وظل صامتا، فأكمل القائد: عليك أن تسعد بما أنت فيه، ستموت فداء لمولود الحاكم، ترى كم ستجلب السعادة لكل هؤلاء الأشخاص. ثم أشار إلى خارج العربة وصمت، ثم أكمل بعض لحظات: أترى ذلك الزحام؟ إنه ليس الزحام الأكبر، إن الكثيرين لم يحضروا زيكولا اليوم، هنالك من خرجوا بعد فتح باب زيكولا، ولكن مع شروق شمس غد سيغلق بابها، وسترى كم من أهل زيكولا سيحتفلون معك بيوم عيدنا. فصح به خالد غاضبا: أريدك أن تصمت، أريدك أن تصمت. فظهر الغضب على وجه قائد الحرس وتقوست حاجباه، ثم صمت وتابع خالد نظره عبر نافذة العربة. مر الوقت وقد وصلت العربة إلى المنطقة الشرقية مع غروب الشمس، ومرت أمام البحيرة التي طالما مكث خالد على شاطئها، ثم أسرعت بأحد شوارع تلك المنطقة حتى توقفت أمام بيت يتواجد أمامه الكثير من الجنود. فنظر القائد إلى خالد في غلظة: هيا، لقد وصلنا بيت الفقير. ما زالت أسيل بحجرتها بقصر الحاكم، تجلس على أرضية الحجرة مسندة ظهرها إلى الحائط، وتنظر إلى أوراق خالد أمامها حتى انهضت، وأحضرت ورقة جديدة وأمسكت بقلمها وأزادت من إضاءة المصباح الناري وكتبت: سيموت من أحبه غدا، وأنا من سيحتفل. ثم توقفت يدها عن الكتابة ونظرت إلى ما كتبته، فمزقت الورقة ثم نهضت لتتحرك جيئة وذهابا، والتوتر يكسو وجهها حتى نظرت خارج شفتها فوجدت الظلام قد حل، وبدأت الألعاب النارية تضيء سماء زيكولا. ثم سمعت صوت وصيفتها يأتيها من الخارج: سيدتي، سيد الحاكم يسألك إن كنت تودين الذهاب ضمن موكبه غدا إلى المنطقة الشرقية. فلم تجبها أسيل، ثم حملت أوراق خالد وأوراقا أخرى معها وهمت لمغادرة الحجرة. زج بخالد إلى إحدى غرف بيت الفقير بالمنطقة الشرقية وظل قابعا بها وسط ظلامها، ينام على جنبه لا يستطيع أن يفكر في شيء، يستمع إلى صوت الألعاب النارية بالخارج وإلى احتفالات الأهالي، ولكنه لا يرى أمامه سوى الذبيح الذي أطاح السياف برأسه. لا يعلم هل يريد أن يمر الوقت سريعا كي تنتهي تلك اللحظات التي يعيشها، أم يمر ببطء لعل تلك اللحظات تحمل أملا جديدا. حتى فتح باب الغرفة ودلف إليه أحد الجنود ومعه رجل آخر قصير القامة، وتحدث الجندي إلى خالد: أيها الفقير، انهض، ستحلق رأسك الآن. فرد خالد مندهشا: ماذا؟ فأكمل الجندي: لابد أن يكون ذبيح زيكولا حالق الرأس. فصمت خالد، ثم أشار الجندي إلى من معه بأن يستعد لبدء عمله، فاقترب من خالد والذي بدا عليه اليأس والاستسلام ولم يتحرك، ثم وضع على رأسه مادة خضراء لزجة أخرجها من وعاء زجاجي بحقيبته، وبدأ يدلكها بين شعر خالد الطويل ويضع المزيد منها ويزيد من تشبع الشعر بها، ثم وضع القليل منها على لحيته ودلكها هي الأخرى، ثم أخرج آلة حادة تشبه السكين الصغير ولكنها أقل سمكا، وبدأ يحلق شعر خالد والذي بدا عليه الاستسلام كصاحبه، وتساقطت خصلته بجواره متلصقة، وخالد يجلس صامتا ينظر إلى الجندي أمامه، وكلما سأله الحلاق عن شيء لم يجبه، حتى انتهى الحلاق من رأسه ثم أسرع فقص لحيته وابتسم إلى خالد: لقد انتهينا أيها الفقير. ثم أخرج سطحا لامعا من حقيبته انظر إلى نفسك. ثم وضعه أمامه بمكان تتخلله الإضاءة عبر باب الغرفة. فلمح خالد نفسه وقد أزيل شعر رأسه ولحيته بالكامل، وبدأ كأنه أصلع الرأس. فهز خالد رأسه في حزن، ثم تحرك بجسمه إلى ركن بالغرفة ونام على جنبه مجددا، واضعا ذراعيه أسفل رأسه. مرت ساعات قليلة واقترب فجر يوم زيكولا، وقد سيطرت الدهشة على قصر الحاكم بعدما اختفت الطبيبة فجأة، ولا أحد يعلم أين ذهبت. إن غادرت فلماذا تركت أغراضها بحجرتها؟ لا يعلمون أنها قد وصلت إلى المنطقة الشرقية واتجهت إلى بيت الفقير، حتى أوقفها أحد الجنود فابتسمت إليه. أنا طبيبة زيكولا وأريد أن أرى الفقير الآن. فصمت الجندي ثم أجابها: حسنا سيدتي، ولكن عليك المغادرة سريعا. ثم فتح باب الغرفة ودلفت إليها، فوجدت خالد نائما فاتحا عينيه بأحد أركانها وقد حلق رأسه. فحاولت أن تتمالك نفسها وأن تمنع سقوط دموعها، ثم جلست بركن آخر بالغرفة دون أن تتحدث. ومرت دقائق وهي تنظر إليه، وكلما أرادت أن تتحدث تصمت مجددا، وخالد ينظر إليها صامتا حتى نطقت: كيف حالك يا خالد؟ فلم يرد خالد، فصمتت مجددا، ثم أكملت بصوت هادئ: كنت أحذرك دوما حين كنت تفقد ذكائك. أنقذت الفتى ولم تأخذ مقابلا، أنقذت الطفل من المرض ولم تقبل أن تأخذ شيئا مقابل الخير. واختلط صوتها بالدموع: أخبرتك أننا في زيكولا ولابد أن تأخذ مقابلا لكل شيء. ثم صمتت قليلا ورشفت بعض دموعها: أرى أنك غاضب مني، ولكنني أعلم أنك تحب الخير. أريدك فقط أن تسأل نفسك: هل كنت ستظلم أحدا آخر إن كنت مكاني؟ ثم نظرت إليه وعلى صوتها مجددا: لماذا لا تجب؟ ثم نهضت وتحركت نحوه واقتربت منه وأكملت: أعلم أنك تحبني يا خالد، ولكن عليك أن تضاعف حبك الكثير من المرات كي تعلم كم أحبك. فنهض خالد من نومته وجلس في مكانه، ثم تابع تسيل: خالد، لن أتركك تموت هنا. فرد خالد في ضعف وقد أسند رأسه إلى الحائط: ماذا ستفعلين؟ هل ستعطيني من ذكائك؟ وإن كنت ستعطيني فمقابل ماذا؟ لا أمتلك شيئا أعطيه لك مقابلا. ثم ضحك ساخرا ونظر إلى سقف الغرفة: أعلم جيدا أن في تلك المدينة لابد أن يكون هنالك مقابلا لانتقال الذكاء. ثم تحدث في هدوء: اذهبي واحتفلي غدا مع من يحتفلون، إنهم ينتظرون ورودك غدا، إنهم ينتظرون ابتسامتك إليهم. فصمتت أسيل حتى دلف الجندي إلى الغرفة ونظر إليها: سيدتي عليك أن ترحلي. فنظرت أسيل إلى خالد، ثم بدأت تخطو خارج من الغرفة، وما إن وصلت بابها وكاد الجندي يغلقه، حتى أسرعت عائدة إلى خالد ونظرت إليه ووضعت رأسه بين كفيها: خالد، أريد أن تقبلني. فنظر إليها خالد: ماذا؟ فأكملت: أريدك أن تقبلني فحسب. ثم تساقطت دموعها من جديد: أريدك أن تقبلني يا خالد، إن كنت تحبني حقا فقبلني. فصمت خالد فابتسمت والدموع تملأ عينيها: حسنا، سأقبلك أنا. ثم بدأت تقبله، والجندي ينظر إلى ما تفعله أسيل في دهشة ويبتسم، وكأنه يتمنى لو كان هو الفقير بعدما طالت قبلة أسيل، وكأنها لا تأبه بشيء مما حولها، حتى انتهت ثم نظرت إلى خالد مرة أخرى وغادرت على الفور. أشرقت الشمس وأغلق باب زيكولا، وتعالت مع غلقه دقات الطبول حتى فتح باب غرفة خالد، وتقدم إليه قائد الحرس: هيا ستبدأ الاحتفالات بعد قليل. ثم أمر جنوده بأن يحضروه، وأركبوه عربة يغطيها قماش أسود اللون، يستطيع خالد أن يرى الناس من خلال فتحة صغيرة به دون أن يراه من خارج العربة. وتحركت العربة وخالد ينظر إلى الكم الهائل من الناس الذين يسيرون بانتظام ويرتدون ملابسا تبدو جديدة. الرجال يمسكون بأيدي النساء، والفتيان يمسكون بأيدي الفتيات، ويسيرون في فرحة شديدة. يضع كل منهم حول رقبته عقدا من الورد، وتظلهم الموسيقى التي يعزفها مجموعة من الأشخاص أصحاب زي مختلف. ثم نظر حزينا إلى الشبان الذين يمتطون أحصنتهم، وخلف كل شاب فتاته تلف يدها اليسرى حول خصره، واليمنى تمسك بها ورودا وتلوح بها. ينظر إلى الحركات البهلوانية ويزيد حزنه بأنهم يحتفلون بذبحه. يتحدث إلى نفسه بأنه قد احتفل معهم منذ شهور بذبح فقير غيره، إنهم لا يشعرون بما يشعر به الآن. تسير العرب وسط الزحام، وقلب خالد يدق بقوة حين يجد الصبيان يشيرون إلى عربته ذات القماش الأسود ويصيحون: انظروا، إنها عربة الذبيح. والذين صاحوا مجددا حين أشاروا إلى عربة فخمة تسير بالموكب: إنها عربة الطبيبة، هيا لنلتقط الورد. وخالد ينظر إليهم في أسى، ويتذكر حين التقط وردة أسيل وابتسمت إليه حين أصابته الدهشة بعدما ظهرت فتاة أخرى غير أسيل وبدأت تلقي بالورود، وسط تعجب من يسيرون. وأكمل الموكب مسيره حتى وصل الجميع إلى ساحة الاحتفال. ألوف من أهالي زيكولا متواجدون، الجميع يقفون أمام منصة الذبح ينتظرون وصول الحاكم كي يبدأ الاحتفال. وخالد يمكث بعربته يعلم أنها لحظات وسينتهي كل شيء. الجميع يترقصون، الفتيان يداعبون الفتيات، والفتيات ترقصن وتهتز أجسادهن مع الموسيقى، وتبدو عليهن السعادة الشديدة، والزحام بكافة أرجاء ساحة الاحتفال. وبينهم يامن الذي يتحرك بصعوبة ويريد أن يصل إلى الصفوف الأولى القريبة من المنصة، وقد بدأ عليه التعب الشديد، وربما كان الوحيد بين من يحتفلون الذي لا يرتدي ملابسا تليق بذلك الاحتفال، بل كانت ملابسه بالية تلائم وجهه الذي يكسوه الحزن. حتى سألته فتاة: لماذا لا ترقص؟ فلم يجبها، وأكمل سيره وسط الزحام حتى دقت الطبول وعلى معها صوت النفير بعدما وصل الحاكم وزوجته ومساعديه، واتخذوا أماكنهم بسرداق فخم مرتفع أمام منصة الذبح. ثم صعد رجل ضخم إلى المنصة الخشبية وبيده سيف طويل، ونظر إلى الحاكم وانحنى له. بعدها دقت الطبول كثيرا وصمتت الموسيقى، وصعد جنديان أقوياء يجران خالد حالق الرأس مكبل اليدين والقدمين. فدقت الطبول مرة أخرى، ونزل أهل المدينة جميعهم على ركبهم بعدما أسقط خالد على ركبتيه، والناس ينظرون إليه. وبينهم يامن الذي آثر أن يغمض عينيه، ثم نظر السياف مجددا إلى الحاكم فأشار إليه أن يتابع عمله، وكاد يوخز ظهر خالد كي يشهق برأسه، حتى صاح فتى بين من يقفون: إنه غني، إنه غني. فنظر إليه خالد فوجده ذلك الفتى الذي أنقذه من الغرق من قبل. ثم صاح رجل آخر: نعم، إنه ليس فقيرا. ففتح يامن عينيه ثم نظر إلى خالد فوجده ليس شاحبا، فصاح هو الآخر: نعم، إنه ليس فقيرا. وخالد ينظر إلى ذراعيه في دهشة وقد زال شحوبهما، ثم وجد الفتى يسرع إلى المنصة ويثو على ركبتيه بجواره ويتحدث إلى الحاكم ومن معه وقد على صوته: انظروا إليه، إنه ليس فقيرا، وأنا أيضا لست فقيرا. إن كنتم تريدون أن تذبحوا من ليسوا فقراء احتفالا بمولودكم فاذبحوني معه. ثم فوجئ خالد بأم الصبي الذي أنقذه من ضربة الشمس تسرع مع طفلها إلى المنصة وتشثو على ركبتيها وصاحت: لقد أنقذ هذا الشاب ولدي، ولن أتركه يموت ظلما. حسنا، أنا وولدي لسنا فقراء أيضا، فاذبحونا معه. ثم صاحت فتاة من بين من يقفون بالأسفل، وكانت فتاة الليل بالمنطقة الشمالية: أقسم أنه ليس فقير، أنا أعرف هذا الشخص جيدا، انظروا إلى جلده، كيف يكون هذا جلد فقير؟ ثم صاح يامن مجددا: منذ متى يذبح الأغنياء هنا؟ حتى فوجئ بجميع من كانوا يعملون معه بتكسير الصخور يصيحون جميعا: إنه ليس فقير، إنه ليس فقير. وسادت الضوضاء ساحة الاحتفال، وصعد الكثيرون إلى المنصة وسقطوا على ركبهم بجوار خالد، وجميعهم يقولون: إن كان سيذبح فإنهم يريدون أن يذبحوهم أيضا طالما تواجد الظلم بذلك اليوم. حتى نظر السياف إلى الحاكم وكأنه لا يدري ماذا يفعل بعدما امتلأت المنصة بالكثير من عمال زيكولا. فنهض الحاكم وسأل أحد مساعديه: أين طبيبة زيكولا؟ فأجابته إحدى الوصفات: ليس لها وجود منذ الأمس سيدي. فصاح إلى مساعده: أريد طبيبة تلك المنطقة على الفور. فتقدم أحد الأشخاص وانحنى إليه ثم تحدث: أنا طبيب المنطقة الشرقية بعد الطبيبة أسيل. فنظر إليه الحاكم أريدك أن تخبرني كم يمتلك هذا الشاب من ذكاء. فانحنى إليه الطبيب مجددا: حسنا سيدي. ثم اتجه الطبيب إلى المنصة واقترب من خالد، والصمت قد خيم على الجميع. يترقبون ذلك الطبيب وقلب يامن ينتفض بقوة واحتبست أنفاسه، وهو يراه يضع يده على جلد خالد ويمسك بثنياته، ثم نظر إليه كثيرا، ثم عاد إلى الحاكم: سيدي، إنه ليس فقير، إنه يمتلك الكثير من وحدات الذكاء تجعله أكثر ثروة من الكثير من أهالي زيكولا. فسأله الحاكم: وكيف لم ينجو من زيكولا؟ فابتسم الطبيب: نعلم جميعا إن زيكولا لا تمثل قدرا يا سيدي، وقد لا ينجو منها أكثرنا ثروة. فصمت الحاكم ثم نظر إلى الطبيب مجددا: ولماذا اخترته الطبيبة وهو يمتلك تلك الوحدات من الذكاء؟ أتريد أن يكون الاحتفال بولدي بأن أظلم أحدا؟ ثم تابع: إنها بما فعلته خائنة لزيكولا. ثم نظر إلى أحد مساعديه: لم تعد تلك الفتاة طبيبة زيكولا بعد اليوم، بل لم يعد لها مكان بزيكولا، لا يوجد بيننا مكان لخائنة. ثم نظر إلى خالد الذي كان يترقب الحاكم دون أن يسمع حديثه بينه وبين مساعديه وطبيبه: لقد عفونا عنك يا بني، إننا لا نظلم أحدا، ليست زيكولا أرضا للظلم، سيكون مولودي أكثر سعادة وفخرا باحتفالك معنا. ثم أمر قائد الحرس بأن يطلق سراحه، فصاح الجميع مهللين، وأسرع يامن إلى المنصة واحتضن خالد ودموعه تتساقط. لقد نجوت يا صديقي، لقد فعلتها، كنت أعلم أنك ستنجو. ثم اقترب خالد من ذلك الفتى الذي صعد إلى المنصة، فابتسم الفتى واحتضنه: مبارك عليك أيها القوي. فابتسم خالد وعيناه تلمعان بالدموع: لقد أنقذت حياتي. فابتسم الفتى: أنت من أنقذت حياتي أولا. ثم بدأت الاحتفالات من جديد، وتعالت الموسيقى والتي بدت وكأنها أكثر بهجة، وبدأت الفتيات ترقصن من جديد، والكثير من أهل زيكولا يتجهون إلى خالد ليصافحوه، وخالد يسير بينهم وتتقلب عيناه بكل مكان، يتحرك بين الزحام بصعوبة يبحث عن شخص واحد لا يريد سوى أن يجده، إنها أسيل، يتحرك في كافة الاتجاهات ويتمنى أن يجدها، ويسأل كل من يقابله: هل رأيت الطبيبة؟ والموسيقى تتزايد، وخالد يبحث بين الفتيات، وكلما وجد فتاة تشبهها يقترب منها حتى يعتذر حين لا يجدها هي، حتى أصابه اليأس وغادر ساحة الاحتفال وجلس على جانب أحد الشوارع وحيدا بعدما فقد يامن وسط الزحام، وظل يفكر بما حدث له وكأنه لا يعي شيئا مما عاشه، وينظر إلى ذراعيه مجددا ويسأل نفسه: كيف حدث ذلك؟ وأين أسيل؟ ولماذا لم تحتفل مع أهل زيكولا كعادتها؟ حتى اقتربت منه طفلة صغيرة: سيدي، عليك أن تذهب إلى البحيرة الآن. فابتسم خالد إليها: لماذا؟ فابتسمت الطفلة ثم جلست بجواره وأكملت: لا أعلم، لقد أخبرتني الطبيبة بالأمس بأن أخبر من ينجو من الذبح بأن يذهب إلى البحيرة. الجزء 20. اتسعت حدقتا عيني خالد بعدما سمع هذه الكلمات: الطبيبة؟ أسيل؟ ثم أسرع عدوا إلى البحيرة يدق قلبه بسرعة، لا تنطق شفتاه سوى بكلمة واحدة: أسيل. وينطلق بين من يحتفلون ويرتطم بهم، ثم ينحني لهم ليقدم اعتذاره، ثم ينطلق مجددا وقد ارتسمت البسمة على وجهه، حتى وصل إلى شاطئ البحيرة وظل يبحث عنها بكل مكان به، وصاح بصوته: أسيل، أسيل. ولكنه لم يجدها، وظل يصيح بصوته يناديها ولكن دون جدوى، حتى اقترب من شجرته التي طالما جلس بجوارها وقد بدا على وجهه الحزن، فلمح ورقة قد علقت بتلك الشجرة وتحرك مع الرياح، فالتقطها على الفور، فوجدها تبدو كرسالة تركتها أسيل وقد كتبت بها: لا أعلم كيف أبدأ حديثي، ولكنني أتمنى أن تقرأ كلماتي تلك يا خالد، ربما لست ماهرة في الكتابة مثلك، ولكنني أريد فقط أن أعبر عما يدور بذهني، أريدك أن تعلم كم كنت أحبك، لقد أحببتك منذ رأيتك تنقذ الفتى من الغرق، وأنت من جعلني أشعر بالأنانية بعدما لم أردك أن تغادر وتترك زيكولا، كنت أظهر لك مساعدتي ولكني لم أتمنى لك لحظة واحدة أن تغادر، خالد، لم أستطع أن أراك ذبيح زيكولا، وأظل أنا أحتفل بذلك اليوم. أريدك بعد أن نجوت أن تخبر غيرك بأنك تمتلك أغلى كتاب بتاريخ زيكولا، كما أنك تمتلك أيضا أغلى قبلة بتاريخها. أتتذكر حين أخبرتني أنك لا تمتلك شيئا تنال مقابله وحدة ذكاء؟ إنك لا ترى ما تمتلكه يا خالد، لقد رأيت ذلك. كانت تكفيني تلك القبلة كي أدفع لك أغلى الأثمان مقابلا لها، كي تنجو من ذلك اليوم وتعود إلى حبيبتك ذكيا كما كنت. أريدك فقط أن تعود إليها وتعيشا سعيدين. أنا أعلم أنها لن تجد مثلك، وأعلم جيدا أنني لن أستطيع العيش بعالمك. عد إليها وأتمنى أن تتذكرني بين الحين والآخر. ربما تجد ذلك النجم بالسماء، فإن وجدته فاعلم أنني أراه أيضا وأتمنى لك السعادة وقتها. أعتقد أنني لن أترك السماء ليلة دون أن أتأملها بحثا عن ذلك النجم. لقد أخبرتك أنني إن تركت زيكولا سأتركها لسبب قوي للغاية، ولا أعتقد أنني سأجد سببا أقوى من إبقائك على قيد الحياة. وأريدك أن تخبر يامن أنني أعلم جيدا أنه من يحب سيفعل كل شيء من أجل من يحبه. سأذهب إلى بلدي بيجانا وسأعمل هنالك طبيبة أيضا، أعلم أنهم في حاجة إلي، وسأخبرهم دوما عن ذلك الشاب الذي أتى إلى زيكولا وعمل الكثير من الخير دون أن يتقاضى مقابلا له. وفي النهاية اسمح لي يا خالد، لقد احتفظت بأوراقك التي طالما جعلتني أشعر بسعادة لم أذقها من قبل، وأتمنى أن تكون قد شعرت بكلماتي. وأعلم أنني لست ماهرا بالكتابة، ولكن علي أن أرحل الآن قبل أن تشرق الشمس ويغلق باب زيكولا. فهمس خالد إلى نفسه هائما، باب زيكولا؟ ثم أسرع يعدو تجاه باب زيكولا، يجري ولا يشعر بشيء من حوله، يجري ولا تدور برأسه سوى كلمات أسيل، يجري مسرعا كأنه لم يجري من قبل، يتمنى أن تنقله الريح إلى ذلك الباب. من يراه يندهش ويرتطم بهذا وذاك ويواصل عدوه، ويسقط وينهض ليعدو مرة أخرى، يستمع إلى أنفاسه المتسارعة ويكمل عدوه. سقطت منه الورقة فتركها وأكمل الطريقة حتى وصل إلى باب زيكولا فوجده مغلقا، وأمامه حارس ضخم الجثة فصاح به خالد، أريد أن أخرج. فابتسم الحارس، لقد أغلق الباب مع شروق شمس اليوم. فصاح خالد مجددا، لابد أن أخرج. فظهر الغضب على وجه الحارس حتى صاح خالد مرة أخرى وحاول أن يزيح الحارس بذراعه، فدفعه الحارس بدرعه فعاد خطوات إلى الخلف وسقط، ثم نهض مجددا وعاد إلى الحارس، أريد أن أخرج. فضربه الحارس ضربة قوية بدرعه أسقطته على ظهره وجعلت الدماء تنزف من وجهه، فاقترب منه يامن وأمسك بكتفيه، هيا يا خالد لابد أن نرحل من هنا. فنهض خالد مجددا ونظر إلى باب الضخم وانتفخت عروق رقبته وصاح بصوته وكأنه يود أن يهز جدران تلك المنطقة، أسيل أسيل. فجذبه يامن، هيا يا خالد هيا لابد أن نرحل عن هنا. ثم أعطاه ورقة أسيل التي سقطت منه وابتسم إليه، لا تستطيع أسيل العودة إلى هنا مجددا، كانت تعلم أنها ستصبح في نظر تلك المدينة خائنة، ففضلت أن تتركها بكفة ما تمتلك. فصاح به خالد، إنها ليست خائنة. فابتسم يامن، أعلم ذلك يا صديقي، لقد قرأت تلك الورقة. ثم نظر إليه، لقد ضحت بكل شيء من أجل حياتك يا خالد، أنت تعلم ما كتبته إليك، ما تمنته لك أن تعود إلى حبيبتك في عالمك وأن تعيش حياتك سعيدا، هذا سيكفل لها السعادة، عليك أن تفعل ما يجعلها سعيدة الآن. فنطق خالد حزينا، كان لابد أن تعرف أن حبيبتي تلك قد تزوجت. فصمت يامن ثم ابتسم إليه، لن تستطيع أسيل العودة إلى هنا، ولن تستطيع أنت اللحاق بها، عليك أن تعود إلى بلدك، لقد فعلنا الكثير كي تحقق أمنيتك بعودتك إلى بلدك. فجلس خالد وأمسك برأسه وحدث نفسه بصوت مسموع، لم أكن لأرضى أن تفعل ذلك. فصاح به يامن، ولكنها فعلته، ولم يعد هنالك وقت لما تفعله الآن، هيا انهض. ثم جذبه، أعلم أنك صديقي، ولكن أيها الصديق لا أريدك أن تظل هنا ببلدي، عليك أن تعود إلى بلدك. فضحك خالد ساخرا، بلدي كيف؟ لابد وأن صاحب البيت بالمنطقة الغربية قد عاد إليه وانتهى كل شيء. فصمت يامن ثم أكمل مبتسما، أو ربما لم يعد بعد. ثم أكمل: سيعود إلى بيته بعد غد. فنظر إليه خالد متعجبا: كيف وقد أخبرنا الفتى بأنه سيعود إلى بيته مع يوم السيكولا؟ فابتسم يامن: أعتقد أن 200 وحدة ذكاء كافية لتجعله يترك بيته ليلتين. فنظر إليه خالد في دهشة: 200 وحدة؟ فابتسم يامن: نعم. فسأله خالد مجددا: أعطيته 200 وحدة؟ فأجابه يامن: نعم. فنظر إليه خالد: كيف تدفع تلك الوحدات؟ فأجابه يامن وما زالت الابتسامة على وجهه: ليست أسيل فقط من تقدم المساعدة. حين جعلتنا نتخلص من آخذي وحدات الحماية كي نأكل دجاجا ونوفر وحدتين كل يوم، لم أكن أكل الدجاج. ثم زادت ابتسامته: لم أخبرك من قبل أنني لا أحب الدجاج، وسامحني لأنني لم أحضر منافسة الزيكولا بالأمس. كان لابد وأن أمكث هنا أمام ذلك الباب وأنتظر النهار بأكمله كي أجد صاحب البيت وأقدم له عرضي قبل أن تفقده ويضيع كل شيء. فسأله خالد: وما مقابل تلك الوحدات يا يامن؟ فنظر إليه يامن: لا تكفي تلك الوحدات مقابلا لتلك الشهور التي كنت بها صديقا وفيا لي. فابتسم خالد ثم احتضنه، فهمس يامن إلى أذنه: هيا عليك أن ترحل الآن، الطريق إلى المنطقة الغربية طويل، هنالك ينتظرك عياد، ستعطيه ذلك الحصان حين تصل إليه. ثم أشار إلى حصان أسود قد عقله بالقرب منهما وتبدو عليه القوة. فسأله خالد وكأنه لا يصدق مفاجآت يامن: ومن أين لك بهذا الحصان؟ فابتسم يامن: لا تقلق، لقد استأجرته كي آتي به إلى هنا، كان لابد أن أسرع إلى هنا، ولكنني تذكرت أن الحصان لابد وأن يعود إلى صاحبه بالمنطقة الغربية، وأنا إن ذهبت إلى هنا كي أعيده فكيف أعود إلى هنا مجددا؟ ثم أكمل ضاحكا: أنا جئت به وأنت ستعود به. فابتسم خالد: أكيد مش هلاقي صاحب زيك يا يامن. فابتسم يامن: ها أنت قد عدت إلى لهجتك الجميلة يا صديقي، هيا لا تضيع وقتك وتذكرني دائما، وأنا سأظل هنا لأحكي للصغار أن صديقي صاحب أغلى كتاب وأغلى قبلة بتاريخ زيكولا، القبلة التي أنقذت حياته يوم زيكولا. ثم أتى بالحصان إلى خالد فامتطاه خالد ونظر إليه: يامن، تعلم أن هنالك شابا قد يكون أخي بالمنطقة الشمالية، إن قابلته يوما وكان في حاجة إلى مساعدة فلا تتأخر عليه. فابتسم يامن ثم ضرب مؤخرة الحصان بيده وصاح: هيا إلى طريقك، سيعطيك إياد كتابك حين يجدك، أما أنا سأذهب لأحتفل مع أهل زيكولا، أشعر أنني في حاجة كي أرقص مع إحدى الفتيات، كفاني تلك الجرعة من الحزن في الأوقات السابقة. بدأ خالد يتحرك بحصانه وينظر إلى يامن الذي يقف مبتسما ويلوح له بيده، والحصان يتحرك ببطء، وخالد ينظر إلى بيوت المنطقة الشرقية وقصورها التي عاش بينها لشهور حتى اختفى يامن عن أنظاره، وتحرك نحو البحيرة. فابتسم ثم اقترب منها وارتجل ونزل ليشرب من مائها، ثم امتطى حصانه مجددا وأمره أن ينطلق في طريقه إلى المنطقة الغربية. والشمس تسطع فوق رأسه الحليق، يتطاير قميصه مع الهواء، ويسرع حصانه كأنه سهم يشق الطريق نحو الغرب، بينما تنطلق أسيل بحصانها خارج زيكولا تجاه بيجان نحو الشرق. يسير كلاهما في طريقه ويبتعد كل منهما عن الآخر، خالد لا يفكر إلا في كلمات أسيل، وأسيل لا يدور برأسها سوى خالد، يبتسم حين يتذكر حديثه إليها عن التلفزيون، وتبتسم هي عندما تذكرت احمرار وجهه حين قبلته. ينطلق الحصانان كل نحو قدره الذي اختاره صاحبه، وتتحرك فوقهما الشمس من الشرق إلى الغرب، وكأنها تراقبهما على ظهر تلك الأرض وهما مجتمعان للمرة الأخيرة. وخالد يسرع ويقلب عينيه بين صحراء زيكولا وكأنه يودعها، وينظر إلى مناطقها التي يمر عليها ويشير إليها بيده وكأنه يخبرها بأنه سيرحل. وأسيل تغمض عينيها كأنها تتمنى لخالد أن يحقق ما يريد، حتى بدأت الشمس في الغروب إذانا برحيل ذلك النهار. حل الليل وقد وصل خالد إلى أطراف المنطقة الغربية واتجه نحو البيت الذي يقصده على الفور، وما إن وصله حتى دلف إليه بحصانه وهنالك وجد إياد في انتظاره، والذي صاح: لقد سمعت بما حدث اليوم، هنيئا لك يا صديقي. فابتسم خالد: شكرا يا صديقي. ثم ارتجل وأشار إلى حصانه: هذا هو الحصان الذي استأجره يامن، إنه أسرع حصان رأيته بزيكولا، لقد أحسن يامن الاختيار تلك المرة. فابتسم إياد ثم أخرج كتابه: وهذا هو كتابك. فابتسم خالد: ما زلت أدين لك بأجر متابعة حفر ذلك النفق. فضحك إياد: لقد أعطاني يامن ذلك الأجر، لم أطلب الكثير. فابتسم خالد: يامن؟ فسأله إياد: هل سترحل الآن؟ فابتسم خالد: نعم. فأكمل إياد: لقد قرأت بعض الصفحات من كتابك، لقد أسعدك الحظ يا خالد، إن ليلى بدرا أيضا سيكون سرداب فوريك مضاء. فابتسم خالد بعدما تذكر أن سرداب يكون مضاء ليلة البدر، ثم نظر إليه إياد وأعطاه مصباحا ناريا: ذلك المصباح سيلزمك حتى تمر من النفق، إن التهوية بنفقنا جيدة، ولكن تعلم أن إنارة ذلك المصباح ستنتهي مع انتهاء زيته. فابتسم خالد: حسنا، ولكن عليكم أن تغلقوا طرف ذلك النفق بعد ذهابي. فابتسم إياد: بالطبع يا صديقي، إن اكتشف أحد ما فعلنا فسنصبح خائنين لزيكولا. فوضع خالد يده على كتف إياد ثم صافحه، ووضع كتابه بين بطنه وبنطاله أسفل قميصه، واتجه إلى فتحة ذلك النفق ونزل السلم الخشبي بها وبيده المصباح، وأشار إلى إياد مودعا له. بعدها نظر خالد إلى النفق الأفقي فوجده مظلما، فسمى الله وبدأ يزحف على ركبتيه وبيده المصباح وينظر أمامه ويحدث نفسه: ليست إلا أمطار وأكون خارج زيكولا. وينظر أمامه يتحرك مسرعا ويشعر أن نشاطه قد عاد إليه بعدما افتقده الأيام السابقة. يحدث نفسه: ارحل من أجل أسيل، ارحل من أجل جدك، ارحل من أجل يامن. ويواصل زحفه ويتجنب الدعامات الخشبية التي تركها من صنع ذلك النفق، يتوقف للحظات ليلتقط أنفاسه ثم يبتسم ويحدث نفسه مجددا: ما زلنا في البداية يا خالد، هيا. ثم يكمل تحركه حتى لمح الفتحة الأخرى للنفق، والنور يتسرب خلالها فأسرع من تحركه، يجذبه الأمل نحوها: هيا هيا يا خالد، هيا، إنها لحظات، هيا. هكذا كان يحفز نفسه ويزحف بقوة حتى وصل إلى تلك الفتحة وقفز إلى خارجها، وما زال مصباحه بيده حتى وجد نفسه بأرض رملية يظهرها نور البدر الذي يسطع بالسماء، والتفت ليدق قلبه بقوة حين وجد سور زيكولا بشموخه خلفه، فصاح فرحا: أنا خارج زيكولا، أنا خارج زيكولا. وظل يعود بقدميه خطوات للخلف وينظر إلى سور زيكولا وإلى ارتفاعه الشاهق الذي طالما كان عائقا له، حتى انزلقت قدماه في الرمال فجأة وسقط على ظهره، وسقط المصباح بعيدا عنه، وما لبث أن يمد يده كي يلتقط حتى وجد جسده يسقط بحفرة وسط الرمال. ظل جسده يهوي للأسفل ويرتطم بجدران تلك الحفرة ويهوي أكثر فأكثر دون أن يتوقف، ويمسك برأسه التي ارتطمت كثيرا وبدأت الدماء تنزف منها حتى بدأت حركته تقل شيئا فشيئا. ثم توقف جسده عن الارتطام لينظر أمامه ليجد نفقا ممهدا يتجه بانحناء لأسفل ولأحد الاتجاهات، فصاح خالد: إنه أحد فرعي سرداب فوريك. ثم أخرج الكتاب من بنطاله وقبله وصاح: إنني لست في حاجة إلى مصباح، إنه مضاء بنور البدر. ثم أسرع به يجري، الطريق يأخذه لأسفل، لا يفكر بشيء سوى أن يسرع بذلك الطريق، يريد أن يصل إلى ما يريده، يعلم أن انحناء الطريق للأسفل ربما لسبب لا يعلمه، إنه صمم كذلك، ربما كان سببا كي يحتوي فرعي زيكولا بالكامل، أو ربما كانت هنالك فروع أخرى. يتحدث إلى نفسه وتدور بعقله تفسيرات لا يأبه بها كثيرا، حتى سقط وتدحرج بجسده مجددا فابتسم ونهض وأكمل عدوه، وكلما سقط تدحرج قليلا ثم ينهض مجددا ويكمل عدوه، وظل يواصل طريقه والوقت يمر، وكلما أصابه التعب وقف للحظات كي يلتقط أنفاسه ثم يسرع مجددا ويحدث نفسه ليحفزها: هيا يا خالد، هيا، لم يعد سوى القليل. حتى زاد تعبه فجلس وأسند ظهره إلى جدار ومسح بذراعه حبات العرق التي أغرقت جبينه، ثم نهض مجددا وصار بضع خطوات حتى وجد صورة تشبه الصورة التي وجدها حين نزل السرداب لأول مرة، والصورة التي نقشت على سور زيكولا بالمنطقة الغربية. فوقف أمامها وابتسم. فوريك. وما إن مر أمامها حتى شعر بذات الهزة العنيفة التي حدثت من قبل حين مجيئه للسرداب للمرة الأولى، ونظر خلفه ليجد جدران السرداب قد بدأت في الانهيار، فابتسم وبدأ يعدو ويسرع والجدران تنهار من خلفه. تخطو قدماه مسرعة، يعلم أن الانهيار من خلفه يدفعه لطريق المقصود. يسرع ويخشى أن يلحقه الانهيار فتتحطم معه آماله. هيا يا خالد، يحفز نفسه، هيا. حتى بدأ الصوت يقل من خلفه وهدأت الحركة العنيفة ولم تعد هنالك انهيارات للجدران. وما إن نظر أمامه حتى وجد نفسه في طريق للسرداب أكثر اتساعا وجدرانه منقوشة بنقوش كثيرة، فصاح: سرداب فوريك، سرداب فوريك الأساسي. وأسرع به وترتطم قدمه بالهياكل العظمية المنتشرة بأرضيته، وأكمل جريه حتى وصل إلى سلمه الطويل فأسرع إليه وصعد درجاته، يخطو العديد منها بخطوة واحدة منه. يحدث نفسه: لم يعد سوى القليل يا خالد. يصعد ولا ينظر خلفه، ينظر إلى درجات السلم المتبقية ويخطوها مسرعا حتى وصل إلى أعلاه، فتوقف وانحنى يمسك ركبتيه ليلتقط أنفاسه وكأنه يفكر ويتذكر يوم نزوله السرداب للمرة الأولى، وحدث نفسه بصوت يسمعه: ها أنا قد مررت من السرداب، الآن النفق، عليك أن تسرع يا خالد، لا يوجد هواء بالداخل. ثم صمت وأكمل: ولا توجد إضاءة، عليك أن تتذكر جيدا كيف كان مسارك بهذا النفق. ثم أغمض عينيه وكأنه يتذكر، ثم فتحهما مجددا ونظر إلى الفتحة ذات الألواح الخشبية المتكسرة والتي تصل سرداب فوريك بالنفق المظلم، وسمى لا، ثم ملأ صدره بالهواء وأسرع إليها، فوجد الظلام يسود بداخله، وأسرع يزيح شباك العنكبوت التي تملأه ويسرع ويتذكر في لحظات طريقه حين نزله. يسرع في الظلام وكلما وجد طريقه خاليا يتقدم أكثر، يتحرك كأنه يغطس بأعماق محيط تحركه كمية الهواء التي التقطها منذ دخوله بعدما لم تكفي فتحة ذلك النفق لتدخل المزيد من الهواء، وكأنه قد صمم ليكون قبرا للاختناق حتى لو لم يكن مغلقا بالكامل. ويبدأ خالد يشعر بالاختناق، ولكنه أكمل طريقه وتسارعت أنفاسه ودق قلبه مسرعا وبرزت عيناه حين ارتطمت قدماه بشيء صلب، وحين تحسسه أدرك أنه سلم النفق، فصعد درجاته على الفور حتى اصطدمت رأسه ببابه الفولاذي الذي قد أغلق حين انكسر اللوح الخشبي، فبدأ يدفعه بقوة، يعلم أنه يستطيع ذلك، يدفعه ويحاول أن يرفعه، يحفز نفسه وقد أخرج ما لديه من هواء. هيا يا خالد، إنها لحظات، هيا. ويضغط على أسنانه ويدفعه بكتفه حتى بدأ الباب يرتفع قليلا واندفع الهواء إلى صدره. هيا يا خالد. حتى ارتفع الباب بأكمله وقفز خالد إلى خارجه وسقط بجواره وصدره يعلو وينخفض مسرعا وصاح: أنا رجعت، أنا رجعت. وأمسك برأسه وكأنه لا يصدق نفسه، يجلس بجوار الباب الفولاذي ينظر إليه ويتحسس وجهه وكأنه يتيقن أنه ليس نائما، ثم ينظر إلى ملابسه الزيكولية ويتحسس رأسه ليجده حليقا فأدرك أنها حقيقة، ثم أغلق باب النفق من جديد وأسرع إلى الخارج فوجد الظلام يسود السماء، ثم عبر السور العالي الذي يحيط بذلك البيت المهجور، وما إن عبره حتى سمع آذان الفجر يهز كافة أرجاء بلدته، البهو فريك، فابتسم وبدأ يكرر الآذان كلما سمع كلماته، وأسرع بين شوارعها الخالية، وكلما رأى أحد الأشخاص يمر حاول أن يختبئ حتى لا يراه بهذا الزي، حتى اقترب من بيته، وما إن وصل إليه ودق الباب بقوة حتى وجده مفتوحا قليلا، فأدرك أن جده قد فتحه كعادته مع حلول الفجر، ثم دلف إليه فوجد جده يصلي الفجر جالسا ويعلو صوته بآيات من القرآن، فجلس خلفه في انتظاره وتساقطت دموعه حين سمع دعاءه بأن يعود إليه سالما، حتى انتهى والتفت فوجد خالد خلفه فتصارعت أنفاسه وكأنه لا يصدق نفسه، واحتضنه بقوة ودمعت عيناه. خالد. أما خالد فقد بكى كثيرا حين احتضنه جده وكأنه لا يصدق نفسه، وظل يحتضنه ويمسح رأسه بكتفه ويبتسم بينما يرتشف دموعه. كنت بقول لك هرجع لك يا عبد، قلت لك إني هرجع. ثم سقط وكأنه قد أغشى عليه. ظل خالد نائما وبدا عليه أنه لم ينم لأيام طويلة، وبجواره جده يجلس لينظر إليه، وقد بدل له ملابسه، ولم يرد أن يفتح ذلك الكتاب الذي أحضره معه خالد إلا بعدما يخبره خالد بما حدث له أولا. وقد مر يوم كامل دون أن يستيقظ خالد، حتى نهض فوجد جده بجواره ومعه صديقه العجوز مجنون السرداب الذي كان أول من يخبره عن حقيقة سرداب فوريك، وما إن رآه قد فتح عينيه حتى صاح: خالد صحي. فابتسم خالد: لابد أنكم قد أصابكم القلق. فاندهش الرجل مما سمعه فضحك خالد: عارف أن لهجتي أوقات بتتغير، بس قريب قوي هستعيد لهجة البحوفريك. فقاطعه جده: يلا يا خالد احكي لنا اللي حصل لك. ثم تدخل الرجل: أنت نزلت السرداب فعلا؟ فابتسم خالد: من أين تريدون أن أبدأ قصتي؟ ثم بدأ خالد يحكي عما حدث له منذ نزوله ذلك النفق أسفل البيت المهجور بالقرية، وما حدث له به، ونزوله إلى سرداب فوريك الحقيقي وتلك الصورة به، وما به من هياكل عظمية، ثم خروجه إلى أرض زيكولا. وظل يحكي لهما وهم يستمعان إلى كل كلمة يقولها، يحدثهما عن قوة تلك المدينة وعن أهلها وعن طقسها الذي يبدو ثابتا مع تغير الفصول العام، وعن عمله هناك، وعن يوم زيكولا، وعن يامن وأسيل، وعن رحلته خلف ذلك الكتاب الذي يوجد بين أيديهم. ولكنه آثر ألا يخبر جده بأن أباه قد قتل كي يرثه ابنه، بل إنه لم يذكر سيرة أبيه أو أخيه على الإطلاق، وآثر أن يحتفظ بذلك السر خشية أن يسبب مزيدا من الحزن لجده. وظل يحكي ويحكي، وتمر الدقائق وتتبعها الساعات، ولم يتركاه دون أن يسأله عن تفاصيل كل جملة يقولها، حتى انتهى فنظر إلى جده وصاحبه: أريد أن يظل حديثنا هذا سر بيننا. فاندهش صديق جده: وليه ما نقولش للناس كلها؟ أنت بطل. فأجابه خالد: لن يصدقك أحد، لن يقول بطل، سيقولون مجنون. فقاطعه الرجل مجددا: الكتاب أحسن دليل. فابتسم خالد: سيقولون أنك أحضرت ذلك الكتاب من مكان آخر، أريد فقط أن يظل هذا السر بيننا، أريدكما أن تعيداني بذلك. فابتسم جده: حاضر. وابتسم الرجل: وأنا كمان بوعدك. ثم ضحك جده: أكيد منى هتفرح لما تعرف أنك رجعت، دي على طول كانت بتسأل عليك وعمرها ما سابتني لوحدي. فسأله خالد: هي ما اتجوزتش؟ فابتسم جده: لا. ثم أكمل: منى بتدي لأبوها دروس من جديد، زي اللي بترد له كل اللي عمله فيك، كل ما يتقدم لها عريس ترفض وتبوظ الجوازة لأي سبب، وحلفت قدام الناس إنها مش هتتجوز. فابتسم خالد: أكيد طلع مجنونة لأبوها. فابتسم جده: هي مش هتتجوز إلا أنت يا خالد. فابتسم خالد: لكني لا أريد الزواج الآن. حتى فوجئوا بمنى تدخل إليهم فجأة ونظرت إلى خالد في سعادة: خالد، أنا عرفت أنك رجعت. فابتسم خالد: نعم. فأكملت: أنا مبسوطة أوي أنك رجعت يا خالد. فابتسم: شكرا يا منى، أشكرك لأنك كنت بجوار جدي تلك الفترة. فضحكت منى: أنت بتتكلم كده ليه؟ هو السفر أثر على كلامك ولا إيه؟ فضحك خالد: نعم. ثم نهض جده وصاحبه وتركاهما. فابتسمت منى: أنا حلفت لأبويا أني مش هتجوز إلا أنت، وإن ما اتجوزتكش مش هتجوز طول عمري، واللي يعمله يعمله. فصمت خالد دون أن يرد. فتابعت: خالد، أنا مش شايفك فرحان بكلامي ليه؟ أنت حبيت حد تاني وأنت مسافر؟ فابتسم خالد: منى، أنا رجعت من السفر زي ما أنا، اعتبريني هبدأ من جديد. فابتسمت: خلاص، وأنا موافقة نبدأ سوا. فنظر إليها خالد في هدوء: أرجوك يا منى، محتاج شوية وقت علشان أرتب أموري. فظهر الحزن على وجه منى وهمت للمغادرة. حاضر يا خالد. ثم غادرت. كان خالد يعلم أن منى تحبه، ولكنه أراد أن لا يتسرع في حديثه معها، وأراد أن يتحقق من مشاعره تجاهها، وخاصة أنه لم يفق بعد مما حدث له بزيكولا وبعده عن أسيل، وعزم على أن يجد عملا يحقق له ذاته، وظل يبحث عن عمل ملائم لدراسته، وذهب إلى أماكن كثيرة يبحث عن عمله دون أن يصيبه تعب أو ملل، ويبتسم حين تضيق الدنيا أمامه، ويحدث نفسه دائما: لابد وأن هنالك أمل، ماذا بعد نجاتي من الموت قبل لحظات؟ يبحث نهارا ويعود إلى شرفة بيته ليلا ليتأمل سماء بلدته بحثا عن ذلك النجم أسيل، حتى يغلبه النعاس فيظل نائما لتشرق شمس اليوم الذي يليه. استمر في بحثه لمدة أيام وأيام، وامتدت لأسابيع، حتى وجد عملا بإحدى فروع شركة كبرى بمدينة المنصورة. ومرت شهور وهو يعمل ويشعر بذاته في ذلك العمل، وكلما واجهته مشكلة قابلها بابتسامة يحسده عليها زملاؤه، وتزداد بسمته حين يعود إلى بيته فيجد جده يقرأ مجددا بكتاب سرداب فوريك الذي لم يتركه إلا بعد لحظات قليلة منذ عودته، ويطلب منه أن يخبره بالمزيد مما حدث له بزيكولا، فيحكي له الكثير والكثير، ويسأله بعد انتهائه ألا يخبر أحدا بذلك، حتى جاء في يوم وعاد إلى جده مبتسما: يلا يا عبدو، أنت مش عاوز حفيدك يتجوز؟ فنظر إليه جده فتابع خالد: إحنا هنروح للمرة الأخيرة نخطب منى، والله أبوها وافق هتجوزها، لو ما وافقش هتجوزها برضه. فابتسم جده واتجه معه إلى بيت والد منى، واندهش خالد حين وجد والد منى قد تغير تمام التغير، وقابلهما بكل حفاوة وتقدير. وما إن تحدث جد خالد بأنه يريد أن يطلب يد منى لخالد، حتى نطق والدها بكل ترحيب: يلا نقرا الفتحة. فابتسم خالد وابتسمت منى التي كانت تقف أمام باب الحجرة، وعالت الزغاريت ببيتها، ونهض خالد ليحتضن والدها، ثم احتضن جده، وقد حددوا موعدا قريبا لإقامة عرسهما. مرت أيام كثيرة ومرت أسابيع وتبعتها بضعة شهور، وخالد يعمل بقوة كي يستعد ليوم عرسه، حتى جاء ذلك اليوم 14 من سبتمبر، وقد علقت الأنوار أمام بيته، واجتمع الكثير من الأهالي ليهنئوه ويهنئوا جده بهذا العرس. وقد حل الليل وبدأ حفل الزفاف، وكم كان حفلا رائعا يتراقص به من يعرفون خالد ومنى ومن لا يعرفونهما، وخالد ينظر إلى الجميع وتتشابك ذراعه بذراع منى التي ظلت تهمس إليه طوال الاحتفال دون أن يسمع أي شيء، لكنه كان يهز رأسه مبتسما دون أن يدرك عما تتحدث، حتى انتهى الاحتفال ودلفا إلى شقتهما، وامتلأ وجه منى بالخجل بعدما دلفا إلى حجرة نومهما، فضحك خالد ثم ضحكت منى ونظرت إليه: خالد بايد إننا هنبتدي المشاكل من دلوقتي، خالد الشقة حر قوي أنا عاوزة تكييف. فضحك خالد ولم ينطق، ثم اتجه نحو شرفة الغرفة وفتحها كي يندفع الهواء إليها، حتى نظر إلى السماء فدق قلبه بقوة حين وجد ذلك النجم اللامع وحيدا مميزا بها، وهمس إلى نفسه في ذهول: أسيل؟ فأكملت منى وهي تجلس بفستان زفافها على سرير الغرفة: خالد أنا نفسي نقضي شهر العسل في أي مكان. فابتسم خالد بعدما سمع كلماتها، ثم نظر إلى النجم مجددا، وقد أطال نظره تلك المرة كثيرا وكأنه يفكر، ثم نظر إليها: أنا كمان كنت بفكر أننا نقضي شهر العسل في مكان مختلف تماما. ثم أكمل مبتسما: إيه رأيك في مكان التعامل فيه مش بالفلوس؟ فاندهشت منى وسألته: أمال بإيه؟ فضحك خالد كثيرا، ثم اقترب منها وهمس إليها: هتعرفي لما نروح هناك.